أحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا ند ولا والد ولا ولد له، سبحانه من إله منزه عن كل نقص أو عيب أو زلل. سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد جميعا أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به عنا الغمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حي الله وجوه المشرقة، حي الله وجوه المشرقة وجباه النيرة وأيادي المتوطئة وأرجل إلى بيوت ربها مبكرة. حياكم الله وبياكم على طريق حق وصدق سدد خطايا وخطاكم طبتم وطال منشاكم وتنوبتم جميعا من الجنة منزلا. أذكر نفسي وحضراتكم في أول لقاء بكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بشرى عظيمة لمن غدا أي بكر إلى بيت الله في صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح، الذي يبكر في ذهابه إلى الصلاة، قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني كل صلاة تصليها في موعدها وكل ذهاب وعودة من بيت الله عز وجل يعد الله عز وجل لك بهذا التبكير وهذا الالتزام بالصلاة استراحة في الجنة. نزل من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له بيتا في الجنة كلما غدا أو راح. كل صلاة استراحة. ثم أننا في هذه الأيام قد تعودنا عند شراء السلع أن نحرص على التأكد من وجود الضمان على السلع، حتى إذا أصيبت بعطل ما أثناء مدة الضمان استطعنا الإصلاح والصيانة دون أن نرهق أنفسنا بثمن أو حساب هذا الإصلاح. شهادة الضمان أي أشرى ثانية للمصلين المبكرين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، من خرج إلى من بيته إلى صلاة فهو ضامن على الله، أي في ضمان وفي أمان من الله. هذه هي البشرى، وهي بنا إلى موضوع اللقاء. أيها المسلمون الأكارم، أوجه إلى حضراتكم سؤالاً وأريد جواباً واقعياً حقيقياً، ولا أريد جواباً معلناً وإنما أجب على نفسك. السؤال يقول: بأي شيء تعودت أن تبدأ يومك؟ البعض تعود أن يبدأ يومه بوقفة أمام المرآة بحثاً عن مظهر مهندم وثوب منقع منمق يعيد إصلاح شعر رأسه، والبعض اعتاد أن يبدأ يومه مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة، والبعض اعتاد أن يبدأ يومه على موعد مع سيجارة. لبدايات مختلفة ليومنا، فأنت وأنت وأنت بأي شيء تبدأ يومك؟ ابتسامة عريضة أم بأي شيء؟ إن البدايات كلها خاطئة، البدايات جميعها خاطئة، إن البداية الوحيدة أن تبدأ يومك بوقفة أمام رب العالمين في صلاة وفريضة تسمى فريضة الفجر. يقول أحد وزراء اليهود: لا تزال دولتنا بخير ما دام المصلون في الفجر أقل من المصلون في الجمعة. ولو يعلم أن المصلون في الجمعة أصبحوا قليل لفرح شديدا. الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ إن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. أقسم الله عز وجل في القرآن بصلاتين، قال: والفجر وليال العشر، وهذا العظم من زيتها أقسم بها، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خبز. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولى هاتين الصلاتين منزلة عظيمة في النصح والإرشاد والتوجيه، فقال: من صلى البردين دخل الجنة. وهما الصلاتين اللتين أقسم بهما ربنا عز وجل، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والعصر إن الإنسان لفي خسر. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن حافظ على صلاة الفجر في وقتها الأول، ولمن حافظ على صلاة العصر في وقتها الأول، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة. وإياك أن يغزو الشيطان رأسك فتقول: أصلي الفجر والعصر وباقي الصلوات ليست مهمة. لا، هذا خبل. تظن أنك إن ضيعت صلاة فهاتين الصلاتين كابرتين هي كلهما من صلاة. لا، إنما هذا تأكيد وتوجيه، لأن وقت الفجر هو وقت الراحة والتعب، لأن وقت العصر هو وقت استراحة بعد مشقة اليوم. يبدأ الجو تقل فيه الحرارة فسماهما البردين، مش حرارة، الإنسان يميل إلى الراحة والنوم. يتباهى الرجل منا انه يعرف الضابط فلان او عضو مجلس النواب فلان او الرجل الفلاني وغنى فلان لك مسدود ضبط مسدود في حمايه فلان وعلان. اما المصلي للفجر فامره مختلف. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ذمتي أي في حمايتي، أي في حصني، أي في ولايتي. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ثم قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني إياكم أن يكون أحدكم مدينا لله بشيء من هذه الفرائض. اوعى يكون في ذمتك لله فريضة. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه الله يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. إشكالية أن كثيرا من المسلمين اليوم يظنون أن أداء صلاة الفجر في موعدها ونوح يعني التطهير. أنا كنت صلاة الفجر مرة في البلد وكنت محتاج إلى يوم كنت صلاة الفجر كالتطهير. أنه نوع أو لون من ألوان الفجر. وما سمع قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عندما وقت محدد صلي الفجر الساعة كام؟ صلاة الساعة كام يا حاج؟ الساعة 7 أو 10 ضروري تنظيف التعديل أقول له اتفضل وصلي منزل الشغل. لا. أصليها الساعة 10 لكن أنا بصحى للوجه الساعة 10 سهران امبارح الساعة 12 بالليل. ما عادش ولا شو ما عادش شغل خلاص. صليها الساعة كام؟ صليها الساعة 6 لما أقوم عشان تعدي المدرسة. ممكن ده موعد مناسب في هذه الأيام وإن كان بعد وقت الفريضة. هذه كلها أوقات خاطئة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت مؤقت ومحدد. ولا يحل لك أن يخرج منك وقت الصلاة دون أن تؤديها في وقتها الأول. لو كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا للفجر، الناس هتكون صمت. لو كان في ميعاد ستوزع فيه مئات الجنيهات دورة 50 جنيه، الناس هتكون صمت. لو شاري تذكرة الأتوبيس على بياد وخايف التذكرة تروح عليك، هتقوم في الليل 3 أو 4 مرات عشان عارف إن عندك ميعاد سفر. ولو راح عليك ميعاد السفر ممكن تركب عربية تانية بس تمن التذكرة. تخشى أن يفوتك ذلك كله هو أهون من أن يفوتك الوقوف بين يدي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا أردت أن تكتب عند الله عز وجل من القائمين طوال الليل، تكتب أنك قائم تصلي قائما وراكعا وساجدا ليلك كله في قيام بين يدي الله. إن أردت أن تكتب من القائمين فصل الفجر في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله، في أمن من الله، في ضمان من الله. ولا تحتاج إلى واسطة، ولا تحتاج إلى غيرها، لأنك في معية الله عز وجل. الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ إنه البشرى العظيمة. يوم تبدو الشمس من الرؤوس فيذهب نورها ويبقى حرها. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس حتى حتى لا يكون بيننا وبينها إلا مقدار الميل. قالوا أن مقدار الميل هو يعني العود الذي تكتحل به المرأة، يعني ما كده ما بيننا وما بين ناصف وعين الشمس، هذا المقدار البسيط. يذهب ضوء الشمس تكون ظلماء سوداء، ولكن يبقى حرها، فظلام مع حرارة مع عرق، ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى فخذيه، إلى وسطه وإلى صدره وإلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق، يصيبه الغرق في العرق، لأن الشمس قريبة جدا وحرها شديد. إذا أردت النجاة وإذا أردت النور في هذا الوقت، حافظ على صلاة الفجر. ما الدليل على أن النجاة من هذا الموقف العصيب يكون بالمحافظة على صلاة الفجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، بشر بشرى، بشر المشائين في الظلم. من قاموا إلى الصلاة في وقت الظلمة، أي صلاة الفجر والعشاء، قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. النور التام يوم القيامة لمن مشى إلى صلاة في ظلام في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هذه سبعة أنواع من الناس يوم القيامة. مع هذه الظلمة الشديدة والحر الشديد، ليس لهم شأن في هذا الموقف، وإنما هم واقفون في ظل عرش الرحمن، يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة أنواع من الناس، منهم من حافظ على صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ومش معقول يكون قلبه معلق بالمساجد، بيصلي أربع فروض بس في المسجد، والفرض الخامس لما يصحى الصبح، يحافظ على الصلاة وهو في عز راحته وفي مدى نومه، تجده قلقا. لماذا؟ يخشى أن تفوته الصلاة، يخشى أن تفوته الصلاة. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل بات ليلته حتى أصبح النهار، يعني بالليل ولم يستيقظ من نومه حتى أصبح النهار. عندنا يعني أبويا كده لما يحب يعبر عن أنه تأخر عن الشغل، ده النهار من الدنيا، فالحين يفكر بالفكر، فلما الشمس تطلع النهار من الدنيا. هذا رجل ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بات ليلته فلم يستيقظ من نومه حتى أصبح النهار، يعني حتى طلع النهار. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بات الشيطان في أذنيه، يعني هذا رجل نام هذه النومة فتبول الشيطان في أذنيه، لم ينوي أن يقوم للصلاة، ولم يأخذ بأسباب القيام إلى صلاة الفجر. يا شباب لا يجوز الكلام أثناء خطبة الجمعة. قال ذاك رجل، يا شباب يا شباب يا شباب، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه الذي يبيت ليلته ولا يقوم ولا يستيقظ لصلاة الفجر في وقت الفجر، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم. المشكلة إحنا ما بنعلمش ولادنا آداب المسجد ولا آداب صلاة الجمعة. نتكلم معاهم ونقول يا شباب لا يجوز الكلام أثناء الصلاة ولا كأنه ولا حاجة. فلو حد جنبهم بس ينبههم: يا شباب يا شباب خلوكم معانا في خطبة الجمعة، صلوا على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد. من تبيت ليلة الشيطان يعقد على مؤخرة رأسك ثلاث عقد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام العبد، أي قام ليصلي، انحلت عقدة. فإن توضأ، أي توضأ للصلاة، انحلت العقدة الثانية. فإن صلى العبد انحلت العقدة الثالثة. ده عكري، أنا ما أعرفش أقول، في ناس مصممة تلعب قصة في وقت الصلاة. الشباب اللي في الصف قبل الأخير لابس أحمر ولابس أبيض، بعيدوا عن بعض. طالما هتقعدوا تتكلموا وتخبطوا بعض وتشفطوا بعض، بعيدوا عن بعض، احنا في صلاة وفاسدين. هذا لا يصح، هذا مبطل لصلاة الجمعة. والسلام وإلقاء التحية أثناء الخطبة مبطل لصلاة الجمعة. من مسك الحصى يوم الجمعة فقد نغى، ومن نغى فلا جمعة له. كلمنا ونبهنا وأشرنا. صلوا على رسول الله. يبقى الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد. إذا قمت للصلاة انحلت عقدة، إن توضأت انحلت العقدة الثالثة، إن الثانية إن صليت انحلت العقدة الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: فيصبح العبد طيب النفس نشيط البدن، لأنه صلى الصلاة في وقتها، يصبح طيب النفس في حالة نفسية ومزاجية طيبة. نشيط البدن عنده نشاط، عنده رغبة في التمكين إلى عمله، في السعي على رزقه. قال صلى الله عليه وسلم: وإلا، يعني وإلا، أي لم يقم لأداء الصلاة وظلت العقد على مؤخرة رأسه كما هي. قال صلى الله عليه وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس تعبير نبوي، كسلان، لا يريد أن يقوم، لا يريد أن يسعى على رزقه، لا يريد، ليست عنده الهمة العالية ليبدأ يومه. فبأي شكل نبدأ جميعنا يومنا؟ نبدأ يومنا بإيه؟ احنا لو سألنا ناس على عهد صلاة الفجر سنسمع العجب العجب. عهد صلاة الفجر يوم، فالإجابة بينكم وبين نفسك: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على المسلم أن يدخله الجنة. الهدف والغاية التي نصلي من أجلها ونعبد ونفعل هذا ونمتنع عن فعل هذا، أننا جميعا نريد أن ندخل الجنة، ولكن هناك نعمة أعظم من الدخول إلى الجنة، وهي نعمة يمن الله عز وجل بها على أهل الجنة. قال الله: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا أي الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات لهم الحسنى، أي الجنة. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الزيادة فهي لأهل الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أعظم النعم أن ننظر إلى وجه ربنا، أن نرى الله بعد دخولنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عزيز. إذا أردت أن تدخل الجنة فصلي الفجر في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. هذا لأجل دخول الجنة، حافظ على صلاة الفجر. وإذا أردت أن تنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة فحافظ على صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا حقيقة من الحقائق ومسلمة من المسلمات. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا إنكم سترون ربكم. كرؤيتكم القمر، هل هناك شك أننا إذا نظرنا إلى السماء وجدنا شيئا مضيئا اسمه القمر؟ هل هناك شك في ذلك؟ هل هناك من يشكك أو يعترض على هذا المعنى، على هذا الأمر الذي يسلم به الجميع؟ قال: ألا إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر في السماء. نعم يا رسول الله. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى جد وإلى نية صادقة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الشرط المحدد للنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة ألا تغلب، ألا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وعلى صلاة أخرى قبل غروبها، وهي صلاة العصر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. جاهد نفسك أن تكون مع الذين يذكرون الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن أنت فعلت فأنت من الناظرين إلى وجه الله الكريم في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونخص كل عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر، القرآن الذي يتلى فيها أكن بلفظة القرآن. صلاة تشهدها الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. إننا أمام حديث خطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضح لنا أن من أسباب عذاب القبر التأخر عن صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أتاني الليلة آتيان، يعني جلس مع أصحابه فقال لهم: أتاني الليلة، أي في المنام، في منامه وفي رؤياه ورؤيا الأنبياء وحي من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه هذا الموقف ووحي من الله، ما رأوه في الرؤيا حق ووحي وصدق. قال: إنه قد أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان، يعني أيقظان، وإني قمت معهما فقال لي انطلق، يعني قم معنا يا محمد، وإني انطلقت معهما فمررنا على رجل. أريد من حضراتكم أن تعيروني القلوب وأن تتخيلوا معي هذا المشهد الذي وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهما قال لي انطلق وإن انطلقت معهما فمررنا برجل مستلقي. النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع هذين الملكين في الرؤيا فمر على رجل مستلقي نائم هكذا ممدد على ظهره، وآخر واقف عند رأسه هكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم. فمررنا على رجل مستلقي وآخر واقف عند رأسه يحمل حجرا، الواقف يحمل الحجر وواقف عند رأس الرجل المستلقي، فرفع الحجر ثم هوى به على رأس الرجل المستلقي فيثلغ رأسه. يثلغ رأسه معناها أنه ضربه بالحجر ضربة قوية فجعل الرأس ينفصل عن الجسد، فهوى بالحجر على المستلقي فيثلغ رأسه ضربه ضربة قوية فانفصل الرأس عن الجسد، ثم تدهدها الحجر أي تدحرج الحجر بعيدا، فذهب الرجل الواقف إلى الحجر فلما أمسكه وعاد إلى الرجل المستلقي فوجده كما كان، أي عاد الرأس إلى الجسد كما كان، ورفع الحجر ثم هوى به من جديد على رأس الرجل المستلقي، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله ما هذان. يحمل حجرا عظيما يهوي به على الرجل النائم المستلقي فيفصل فيسلخ الرأس عن الجسد، ثم يذهب ويخطر الحجر بعد أن تدحرج بعيدا فلا يعود إلى المستلقي إلا وقد عادت إليه رأسه كما كانت. عجب النبي واندهش قال فقلت سبحان الله ما هذان، فأجاب الملكان انطلق انطلق. انطلق النبي إلى مشاهد عدة في هذه الرؤيا، ورأى ألوانا أخرى من العذاب تصيب هذه الأمة، فلما كان في آخر الرؤيا قال الملكان أما الرجل الأول، اشرحوا أما الرجل الأول المستلقي والآخر واقف عند رأسه، ما الأمر الذي استوجب به هذا الرجل هذا اللون من العذاب في قبره؟ عمل إيه؟ اسمع إلى كلام الملكين. قال الملكان أما الرجل الأول المستلقي والآخر واقف عند رأسه فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يسمع القرآن ولا ينفذ ما أتى فيه من أوامر، يسمع القرآن ويقول له إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي صلي الفجر في وقته الأول، يسمع القرآن وهو يقول له أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلا يأخذ بهذا الكلام لما صلى الصبح الساعة 7، 8، 9، 10 لما اصحى بصلي ما جراش حاجه بنعملها بقالنا 20 سنه وعايشين كويسين. ان الله يملي حتى اذا اخذ لم يمكن، ليس معنى انك لا تصلي الفجر في جماعه منذ سنوات عديده وان الله عز وجل لم يعاقبك عقابا محسوسا على ذلك، هذا ليس معناه انك في مأمن من الله، لكن الله يملي لك لعلك تعود ويرسل اليك في كل يوم مناد عليك قائلا حي على الصلاه حي على الصلاه، الصلاه خير من النوم. الصلاه الوحيده التي فيها هذا النداء مع اننا ممكن نداء او العصر او المغرب او العشاء، لكنه نداء خاص منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه خير من النوم. قال الملكان: اما الرجل الاول المستلقي والاخر واقف عند راسه فانه الرجل ياخذ القران فيخذه كما اوضحت لحضراتكم. ثم قالوا ايضا: وينام عن الصلاه المكتوبه. يمكن الاولانيه ما تعجبكش، نحن لا نرفض القرآن. طب الثاني؟ قال الملكان: رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام على الصلاة المكتوبة. ما تدخل تنام الساعة 3 إلا ربع، ريح شوية، وأنت تعلم أنك لم تستيقظ إلا في الساعة 4 والنصف، وأن صلاة العصر ستفوتك، فاحذر أن تكون كهذا الرجل المستلقي حينما تنام وانت مستعد لسفر، فتقوم بضبط المنبه في التليفون، تليفون زوجتك، تليفون اولادك، تعمله غفوه عشان كل دقيقتين يرجع يرن تاني لحد ما صحي، وتامن على واحد يرن عليك الفجر وما يسيبكش غير لما ترد عليه، ولو ما ردتش عليه يخبط على الباب. ليه؟ لان عندنا موعد ثم سفر، الاقل ما بيستناش حد، والباص مش هيستنى حد عشان مسافرين الى الحته الفلانيه. نستعد بكافه اوجه الاستعداد حتى لا يفوتنا الموعد، اما موعد الله فلا نستعد له. يا ايها الاباء، قد رايت بعض النساء يصلين معك، ويا ايتها الامهات، أيها الأزواج والزوجات، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. مسؤول مش من باب المسؤولية فحسب، وإنما مسؤول أي أنك سيؤتى بك يوم القيامة وتقام، ومسؤول يعني ستسأل، ستتعرض للتحقيق يوم القيامة، سيتم التحقيق معك في جريمة ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها الأول. مصلحة حكومية النهاردة بالبصمة، عشان محدش يتأخر، بالبصمة أين نحن من فضل الله علينا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل استرعاه الله رعية، يعني جوزك وأعطاك المال والبنت والولد، أسرة استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت هو غش لها، يعني مضيع لرعيته، لم يقوله أصلا الزوجة أو الأولاد لم يروا أباهم يقوم بصلاة الفجر، يموت يوم يموت وهو غاش، يعني مضيع للرعية. قال صلى الله عليه وسلم: فحرام عليه رائحة الجنة. الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ إخواننا محتاجين نكون هكذا بنفس العدد في صلاة الفجر القادمة، وليست في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من أيام رمضان، لأن تلك الأيام بتبقى شبه بعض. نحتاج إلى إصلاح الإعدادات من جديد، وإلى ضبط المنبهات، إلى النوم مبكرا. نحتاج أن ينظر الله إلى قلوبنا فيرى فيها النية الصادقة للقيام إلى صلاة الفجر، فإن أنت فعلت ونويت نية صادقة أقامك الله بين يديك. لك لن تصلي الفجر بإرادتك، مش بكيفك، وإنما حينما تستعين بالله. اللهم النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو كان فيه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا بالليل من القائمين، وبالأسحار من المستغفرين، وعلى صلاة الفجر من المحافظين. اللهم اجعلنا على صلاة الفجر من المحافظين. اللهم اجعلنا على صلاة الفجر من المحافظين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته. لا مريضا الا شفيته، ولا مجيدا الا رحمته، ولا مدينا الا قضيت عنه دينه. اللهم ردنا اليك مردا جميلا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.